رضي الله عنهم

صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة

ثاني لحد فصل القضاء. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا شيخ. وقل يا من وقل يا من صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم تعملون. الله الله الله الله الله الله الله. فتح الله عليك يا شيخ، اللهم افتح لك سبيل العارفين. وآخرون مرجون لأمر الله. لا إله إلا الله. وآخرون مرجون لأمر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم احفظنا جميعا. وتفريقا بين المؤمنين. اللهم افتح لك فتوح العارفين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين وإقاما لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا وسلم بالله العلي العظيم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تنوير الامر للرسل ثاني. الله يفتح عليك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم عافينا جميعا يا رب العالمين. ما يفتح لك يا شيخنا. وتفريقا بين المؤمنين وإضطابا لمن أراد الله رسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. علينا بالحاج. صلى الله عليه وسلم. كمان توجيه السماء. الله يفتح عليه. لا تقم فيه أبدا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا تقم فيه أبدا. الله الله الله. صلى الله عليه وسلم. لمسجد استسالت تقوي من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا عم كده الله يفتح عليك في إظهار الأمر. الله يفتح عليك. الله الله الله. في رجال رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الله الله الله الله. الله يفتح عليك. إذا سيدي شأن أحباب رسول الله. ما يفتح علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير. الله الله الله الله. تثبت قلوب الصالحين ثاني. الله يفتح عليك. أما من أتتك بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أتتك بنيانه ولا شفا فانهار به في نار جهنم. سلم يا رب سلم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا شيخ. فضل الحزبين، الله يفتح عليك. أفمن كتب بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، من كتب بنيانه على تفاجر في سلم يا رب سلم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا بالقول السابق لا اله الا الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. هو الفعال لما يريد جل شأنه، لا اله الا الله. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، لا حول ولا قوة الا بالله، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى ما شاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله الله الله، عشرة الصالحين في التجارة الرابحة دي، الله يفتح عليك. بأن لهم الجنة. الله الله الله، لا إله إلا الله. بأن لهم الجنة. سبحان من هذا كلام، لا إله إلا الله. يقاتلون في سبيل الله، لا إله إلا الله. فيقتلون، الله، لا إله إلا الله. ويقتلون، لا إله إلا الله. وعدا عليه حقا، الله الله الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وكان عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله الله الله الله الله يفتح عليك على يا شيخ. من يا عم تسويتهم لحد الرسالة المحمدية الله يفتح عليك. ومن أوفى بعهده من الله. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا جميعا إن شاء الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من لا اله الا الله الله يفتح عليك ويزيدك تجارة الربحة. لا اله الا الله. فاستبشروا. الله الله الله رضي الله تعالى عنه. فاستبشروا. الله الله كمان ترغيب اهل التوحيد الله يفتح عليه. ومن اوفي بعهده من الله. لا اله الا الله. فاستبشروا. الله الله الله هنيئا له. هنيئا له. جزا سيد الأولين والآخرين خيرا ما هو أهل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده الله الله الله الله لا يفتح عليك لا يفتح عليك. اللهم ثبتنا كما ثبت الصالحين. لا إله إلا الله. فاستبشر. الله يفتح عليك. شد عزمهم في الجهاد. الله يفتح عليك. فاستبشر. الله يفتح عليك. الله الله الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله الله الله. بأن لهم الجنة. ونعم العهد جل شأن الله. لا إله إلا الله. لا شريك له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون عليه. ونعم البشرى. الله يفتح عليك. شبه. الله يفتح عليك يا عم. بشرى عظيم. مرة خروج الرحم البطن. ذيعا له. رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. العابد هنيئا له. رضي الله تعالى عنه. الله يفتح عليك. وصفه للأهداف كما الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. الراكعون. هنيئا لهم. الله الله الله. لا إله إلا الله. الساجدون. سبحانك يا رب سبحانك سبحان الهادي. الآمرون بالمعروف. سائرون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الاسس التقوى سنة الله يفتح عليك. طب انت بتوجهنا وخلاص الله يفتح عليك. سبحان من هداهم جل شأن. فاستبشروا ونعم البشرى. فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به. الله الله الله سبحانك يا رب سبحانك. وذلك هو الفوز العظيم. الله اللهم اختمها على الحسنى يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالحسنى جميعا اياك. التائبون الله يفتح عليك. الله الله الله التائبون الله الله الله التائبون الله الله رفع عبارة الله يفتح عليك. عليك يا سيدي رضي الله تعالى عنه. وبشر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حريص الأمة قال له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبشر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما كان للنبي والذين أنهم أصحاب الجحيم. كده يا سيدي الله يفتح عليك. من يا عم الله يفتح عليك. تبين أعداء الله تاني. الله يفتح عليك. ما كان للنبي والذين آمنوا بما تبين له أنه أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يا عم الله يفتح عليه. وما كانت إصلاح إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة. الله الله الله. وما كانت إصلاح إبراهيم لأبيه إلا عليه. الله يا شيخنا الله يفتح عليه. اعراض الامر على النبي محمد ثاني يا عم الله يفتح عليه. الله الله الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الهادي من يشاء حتى يبين لهم ما يتقون. الله الله الله الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما تقول إن الله بكل الله الله الله الله. قادر على ما يشاء سبحان القادر على ما يشاء. الله يفتح عليه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على الحق. لا إله إلا الله. لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. الله الله الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاب قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. الله الله الله الله. رضي الله تعالى عنه هاي الأنوار في النهار. إنه به رحمه رحيم. الله الله. سبحان من هداه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنه سيدنا ياسين كلمة رضي الله تعالى عنه سبحان الهادي. حتى إذا رفع عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا بلاهم حتى رجعوا لمولاهم ثاني الله يفتح عليه. وظنوا لا ملجا من الله الا اليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله الله الله الله. ما يفتح عليه. اللهم صل على النبي رضي الله تعالى عنه. سبحانك يا رب سبحانك. لا إله إلا الله. إن الله والتواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما على فتوح العارفين. الله الله الله. إن الله هو التواب الرحيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. تبليغ الدعوة للموحدين تاني الله يفتح عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله الله الله. اللهم ثبتنا على هذا. لا اله الا الله. اللهم ثبتنا يا رب. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتطلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الله الله الله. لا إله إلا الله. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصة Thank you. قد أحسن الله.